ولقد أرسلنا

ولا أقول لكم وعندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن

you أم يقولون تراه كل إن اتعرته فعلي إجرامي وأنا بريء مما فلا تلتمس بما فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل Thank you. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم تلك الأنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله.